انا عارف ان هو بديله علاج عشان الفرد ينزل الميت ونزل برضه في الترعه انا بديله علاج كان هو ما يواجه الدنشو يعني بعد فتره يكتشف ان الكلام ده مظبوط ان هو ما بيخفش انك بتضحك عليه لا لا انا مش هاخد علاج ويروح لك بقى يعمل لك ديورينيشن في الترعه انت قول له طبعا عشان خاطر انت هتموت انت مش عاوز تخف التحرك يا اخي بس عشان خاطري ادي ظهرك للترعه فعلا وقف وادي ظهرك للترعه انا بقول ادي ظهرك للترعه يعني ما تعملش ديورينيشن ولا ديورينيشن في الترعه طبعا الباشا دوت يقول لي ازاي يا بيه انا رضيته هو زرع ذره وهوي مش حتى حواليا وبيت على واحد اتنين تلاته كيلو انت تخيل انت خليك مكان انت عاوز تعمل دورينيشن على قدك في الغيط لابس هدومك بقى وبتمشي بيت اتنين تلاته كيلو بتعمل دورينيشن الحمد لله وبتراجع تاني لو انت رحت تعمل ايه؟ هتبقى في الغيط طبعا وفعلا فعلا انت عندك حق مين يقول لك انت ظهرك في الترعه عند ظهرك ودي بنا المفروض نعملها مسرح مسرحي قريب من الضيف يقول لك خلاص ما تقولوش بعمل له سانيتري ديسبوزر فيكسيكريتا سانيتري ديسبوزر فيكسيكريتا يعني التخلص الصحي من الفضلات ما تعملش يورينيشن موديفيكيشن في الترعه تعمل له لاترنز بروفايدنج لاترنز حمامات مراحيض صغيره جنب الغيط كده وتلاقي المراحيض ديت الحمامات ديت بتصرف في الترع عادي خالص تعمل الدنيا بتجيب كل حاجه حاجه شيك مفيش فايده جنب الغيط معنى كده ايه؟ ان الغيط هينزل صحي في الترع خلاص انا موافق خليه يعمل يورينيشن موديفيكيشن في الترع ماشي براحتك هنعمل ايه بقى؟ هنطلع صحيح موت القوقع اللي في الترع هو يعمل يورينيشن موديفيكيشن القطه تنزل يطلع من ظهر رصيد يمشي ما يلاقيش قوقع لا تقلق انا موت القوقع سنيل كنترول موت القواقع يا باشا موتهم ازاي؟ يقول لك في الكتاب فيزيكال وبيولوجيكال وكيميكال فيزيكال وبيولوجيكال وكيميكال فيزيكال ده دور الحكومه كمال الجمهور قول لرئيس الوزراء احنا عاوزين كذا كنال عشان ترمي البيت يقول لك منظمه لا انا عاوز كنالز حبه شغلهم الميه تمشي فيه وترمي البيت وحبه تانيين اقفلهم الميه تبقى ما فيهاش ميه الشمس تضرب فيهم وموت القواقع اللي فيهم بعد شهر اعمل ايه؟ اعمل الترنيشن اللي كنت سددها افتحها ماشي فيها الميه تبقى صغيره كل كنت شغالها اقفلها واخلي الشمس تضرب فيها وموت القواقع اللي فيها ده اسمه دبل كاناليزيشن سيستم دبل كاناليزيشن سيستم من الكنايس لكن هيات يا باشا طبعا انت عارف القواقع دي مالية لك نهر النيل قلنا ابر كيجي في دور كيجي سيادتك تفتح الانايه من هنا ترعى من هنا رش سنين كله باين لك نهر النيل انت ما بتعمل ايه؟ في نفسك بتضحك على نفسك كل القواقع جالك من تاني بعمليه زي الزفت قالوا لك خلاص احنا نجيب شبك كبير ونحطه عند بدايه الترعه الام الاساسيه اللي غذت البلد كلها تريبس شبك يجي القواقع جايه لك من نهر النيل تتحجر كده وانت بجرارات كبيره كده تشيل انت الشبك دوت وتاخد القواقع دي تحرقها كل اسبوع النيل بقى جايب لك قواقع تشيل واحرق اقعد طول عمرك ولا الهوا مش نافع حته التريبس دي تعمل ايه؟ واحد عالم قال لك احنا لقينا القواقع دي بتنشأ في جدران الترعة، يعني جدران الترعة بتبقى مطينة، بتنشأ فيها القواقع واللايف سايكل دي تمشي. القوقع لو ماشي كده البيضة دي مش هيتنفسيتي مش هيلحقوا، فاهمني؟ مش هتلاقي سايكل مش هتمشي. يقول لك كويس، احنا نقول للكمالك جنتوري يعمل لنا جدران الترعة الخرسانة الفريق. طبعا انا بقى مش هنأخر مش تكليك وكرت منها كتير والحمد لله. قول له عملها لي كونكريت ولا كلها كونكريت يا راجل انا مش سيراميك طبعا اجيب لك عمر الخريف اسرع بتصور انا طبعا الناس انا اقول لك بجي في الشعر لا مش عاوزين الترعة الترعة ايه هي سبب البلوة السوداء نبدأ الترعة نجيب قرنين كبير رص الترعة ورص الغطاء يقول لك خلاص نوصل مواسير في الغطاء المواسير دي تعمل لك غاية بالتنقيط under ground virus غاية بالتنقيط لأن عروفة كده احنا بحاول نعملها في الصرحية دلوقتي وفريق ستة كتير طبعا ده مكلف جدا مكلف جدا معنى كده ان الفيزيكال ايدك والارض مش نافع خلاص بلاش الفيزيكال يا اخي تعالى في البيولوجيكال حاجات دي بلاش بقى بيولوجيكال بقى الحكومه تقول لك خمس بطيات لكل مواطن كل فلاح يديله خمس بطيات عشان ياكلهم فين هتحطهم في الترعه داون البارت دوت ياكل الطوافه الحمد لله مفيش مشكله انت مش هتتعيد لو خدت البطه بعد كده لان السكريا ما تدخل جوه القوقعه ولا مش جوه البطه مفيش مشكله مش هتعمل لها مشكله السكريا دي عندها فكره الهيماتولوجيا ولا قصدي البطه مش هتعمل الكلام ده خالص في سبيسيفيسيتي دي بتاعتك اللي بتاعتك مشكله في ايه يا سعاده الباشا كل واحد حاط خمس بطيات في الترعه وهم ماشيين بقى هو ماشي يقول لك لا البطه بتاعته يقول لك لا ده الكبيره دي بتاعته لا او ضرب بتاعته خلاص كده البط البط ايه لا عندنا مشكله الاول بلاش البط قلنا ما نعمل ايه قلنا نستورد قواقع كبيره اسمها باريسا باريسا سنين يستوردوها من اوروبا طبعا عمله صعبه واستيراد وتصدير وقعدنا سنتين عبال ما جات لنا القواقع من بره والحمد لله جات القواقع بالخير بتاعها المرض اللي جواها بدل ما نعالج الاريزيا هنا بتدور على نعالج بلوى سودا ثانيه كل قوقع جاي بالبلوى السودا بتاعها قلنا لا قادرين نعمل اريزيا ولا تستورد ولا بتاع خلينا على قدنا واحد قال لك نربي او نزرع ورد النيل نخطر ورد النيل بلانايتس ايجيبتيكا ايجيبتيكا لا ايجيبتيكا لون الورق بتاع ورد النيل دوت توكسيك للقواقع الورق العريض دوت بتاع ورد النيل بيموت القواقع بلانايتس ايجيبتيكا بس للاسف الحمد لله القواقع ماتت بلا توكسيستي من ورد النيل تستنى الميه تجيلك عشان تروي الغيط مفيش لان ورد النيل سدلك النيل بتاعك سدلك الحنايات ما فيش ميه تعمل فانت ما عملتش حاجه البطاطي مش نافع قواقع تستوردها من بره مش نافع ورد النيل مش نافع يبقى البيولوجيكال ايدك والارض ما عندكش انا مين بقى كيميكال كنترول يقول لك الكتاب مولاسكي سايت ملاصقم يعني سنين ملاصقم يعني قوقع سنين سايد يعني ايه كيلينج سايد يعني قاتل يعني حط كيماويات قاتله للقواقع ملاصقي سايد اول ما قلنا ملاصقي سايد جالك الامريكان الامريكان قال لك دي شغلتي دي بقى لعبتي احنا بقى اللي هنضع بالاريسيا في مصر جالك الخواجات بقى القوانين بتاعتهم ديت جم مصر هنا من خمس ست سنين حطوا لك بقى بودره اسمها كبر سلفيت بودره زرقاء كبر سلفيت بودره بيضاء اسمها صوديوم بنتا كلوروفينيت بودره ثالثه اسمها بايروسين فعلا الامريكان دول عندهم مفعول السحر دي طايله زمانية حطوا البودره في الميه من هنا فعلا لا اسبوع ولا قوقع في الترعه كله مات ولا سمكه ولا حيوان نزل الترعه على مات من ادمين اللي نزل تدمر فعلا بقول لك شوف قلنا لك على الملاريسيا من اساسها المنبع بتاعها طبعا عشان تحط كيماويات في المية لازم تكون ليها سيليكتيف توكسيستي. سيليكتيف توكسيستي يعني توكسيك للقوقع والتوكسيك ليا وللحمار وللسمكة وللنباتات في المية، مش كده؟ طبعا الكيماويات اللي بنحطها في المية دي مكلفة جدا، غالية جدا. يقول لك جرام بمية جنيه ولا 200 جنيه. الناس طبعاً انتم بيجيبوا شيرهم في التلع ولا احنا عملنا بروجكت في مصر مشروع رضع بجاريسي غالي ولا مش غالي، مش دعوه توكسيستي هتيجي توكسيستي وهنتصرف. الناس بدأوا يفجود، الناس شغاله والحمد لله، واحد قاعد في عز الظهر والحر وعمال يحسب لك الدوز اللي بتحطها في التلع وشغلان. قلت لك واحد بيعمل يورينيشن جنبه، قلت لك واحد بيعمل ديفيكيشن، قلت لك عمال قاعد راحه، قال لك تعالى متكلفه انا غالي، فانا عمال اعمل ايه ساعتين عمال احط الكيماويات، عمال يعمل لي يورينيشن وديفيكيشن في الجامعه، قلت عليه شبع زلهم وامشي يا جدع. راح بلدهم من سنتين ثلاثه مشوا قال لك ده بلدهم بلدهم شاطوره هنعمل ايه؟ مشوا من هنا والخواجه حصل ايه بقى؟ كترت. عشان كده بيجي سألك في الشهر ليه الفاشيولا بقالها سنتين ثلاثة عمالة تزيد تزيد تزيد في بلدك؟ ايه لك بلدك كل يوم لك الفاشيولا دودة الكبدية سر ايه؟ الامريكان مشوا من سنتين ثلاثة كانوا بيموتوا القواقع اللي في المية، لما مشوا القواقع كلها انتشرت ديت وغيرها. لما تحط كيماويات بتموت القواقع كلها بتاعت الفاشيولا الكروز كله يموت. مشوا الواقع بدأت تنتشر من جديد، منها بتاعت الفاشيولا وابتدت بقى سايكل تمشي وسيادتك كتابه الخاص وتدعي لي كتابه الخضار وتدعي لي، ابتدى يبقى ليها الابر هاند زي ما انت شايف. يبقى زي ما انت شايف ان الكيميكال كنترول كده في الارض. معنى كده ايه؟ معنى كده ان القواقع ديت هتفضل موجوده في الميه في الترع. طب تعمل ايه؟ سيبها في الترع. تيجي القواقع في الترع يا اخي هيطلع منها ايه القواقع ديت؟ بيطلع ايه؟ بيطلع مراسيديا؟ ما بيطلع مراسيديا لكن بيطلع سكاريا. انا دلوقتي في سكاريا في الجسم اعمل ايه؟ ما تنزلش كده استاذ كبير في الباثولوجي يقول لك ده الناس اللي تنزل كده عشان تولفر في الميه وتهيأ في الصيف. احنا المفروض نعمل لهم حمام سباحه جنب البيت. فكر ان الفلاح بينزل الترعه عشان يبلبط في الترعه، يقول لك نعمل له حمام سباحه جنب البيت. الفلاح بينزل الترعه ويشيل الطينه بايديه ويمشي الميه بتاعته ويغيره عشان يغير الغيط بتاعه. مش ينزل يبلبط في الترعه؟ ما مش عندوش رفاهيه للدرجه دي. يقول لك فكروا ينزل بقى. بس الحكومه تعمل ايه بقى؟ لما الفلاح ينزل الترعه تقول لك خلاص وانتي وجود لكل مواطن. شرف لكل واحد وانتي وجود. اللي كان معزول طبعا معهم واللي خايف يجي في العريش بقى ينزل الترعه بيهم. ينزل الميه بيهم. اللي يشيل الطينه بايديه يطلع من غير الجوان فوق ينفع من غير الجوان. ماشي في الغرب بالبوت بتاعه بيرشع في الطينه طبعا بيطلع من غيره. فهي العمليه مش نافعه، مش نافعه عمليه الجوان دي. نعمل ايه يا باشا؟ واحد عالم كويس قال لك فعلا واحد مشهور وكويس الشعب هقول لكم اسمه طبعا. قال لك طب ما في حاجه كويسه. بيقول لك انا ببقى قاعد في الفيلا بتاعتي في القصر بتاعي والصيف كده وانا قاعد عند المهندسين كده ممكن الناموس يقرصني بالليل وانا قاعد فانا بجيب قفر وبعمل بيه جلد فعلا الناموس ما بيقرصنيش. فطبق الفكره دي عند الفلاحين دي حلوه قوي. طب كده الفلاح العب معانا حبه بقى. انت تروح تشتري لك قفر او ارضيك كريم معايا؟ هي بخمسة ستة جنين بس قد دي كده كل ما بس كده معايا؟ ومعلش انت تتعب معانا تشتري لك تشتري لك قد 10 20 واحد عشان تدي بيها جلدك مشكلة يعني. طبعا الفلاح هيشتري 100 جنيه الجلد ويرش فيها وينزل الترعة. هو الفلاح قال نعملها فعلا، نزل الترعة فعلا، بس الفلاح تمشي من جنبه عند ياسين قدام القصر بتاعه ويجيب له 1000 جنيه مش مشكلة، لكن الفلاح لو معاه 100 جنيه مش هيزرع، مش هيزرع الغيط الأساسي يعني. طب نعمل ايه؟ واحد مصري بقى قال لك احنا لقينا ان السركاريا ما بتخرجش جلدك الا مسافة تطلع من الترعة وتبتدي المية تنشف من على جلدك، تبتدي تخرج في جلدك، طول ما انت في المية ما بتخرجش جلدك، وارفع الجلد كده ساكت، اول ما تطلع وما تبتدي تمشي تبتدي ايه؟ تخرج في جلدك. قال لك حلو، احنا فاهم والايه؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك فوطه لكل مواطن، اي واحد يطلع من الترعه واحد ما بيستنيه بره فوطه يشيل بسرعه، بس جدا بسرعه فعلا بحفظ السلسله تموتها قبل ما تعمل ايش؟ انت خلي بالك ممكن تنزل الترعه بسرعه، واحد واقفك بره زي ما انت عارف، يا اما اول ما تطلع من الترعه تاخد لك دش نضيف بقى ميه حلوه بقى معايا؟ طبعا لو في ميه حلوه تاخدها بقى، فكنا بلاش بالترعة، لما جبنا لك دش على الترعة لما نروي المية نروي الغيط من المية دي خلاص بقى ايه اللي جبنا الترعة ولا هو مزاج يعني؟ طبعا واضح زي ما انتم شايفين مش عارف ايش حل. احنا في مصر حاليا لو سألك مش عارف بنعمل ايه في مصر؟ ماس تريتمنت عالج ادي تريتمنت بالترسيب نشف جلدك بسرعة لما تطلع من الترعة، ده اللي بنعمله دلوقتي مع الناس. طبعا خلي بالك معايا لو سالك في الامتحان يقول لك مين في دول سبيسيفيك تو مان؟ سبيسيفيك عندك انت بس، سبيسيفيك يعني ما فيش غير الباركو فسولة ما كانش سبيسيفيك، كان عنده وعند الخروف الدوفيس ما كانش سبيسيفيك، كان عنده وعند الكلب لما جابه سمك الهيماتوبيوم بتاعتنا بس سبيسيفيك تو مان، مفيش اي حيوان عنده شيء خصومه هيماتوبيوم ده عندك ولا لا؟ لو سالك في الشعب يقول لك ان الهيموليزي سبيسيفيك بارازايت سبيسيفيك عندك انت بس، قول له حد يقول لي هيماتوبيوم المنسوبات مش عندك بس، عندك وعند المنكي القرد، القرد ممكن يبقى عنده سبيسيفيكاريا ممكن يبقى عنده سبيسيفيكاريا اسايت زي زيك القرد اللي الفور هوست اللي بتستخدم المنسوبات، يبقى انا مش الخصومه دول سبيسيفيك عندك انت بس هيماتوبيوم. تخيل بقى ان في بالهارسيا لحيوانات تانية، تخيل ان في حمار مثلا عنده بالهارسيا مثلا اكيد مش بعيد يلبس الجزومه بتاعته، اكيد السكريا بتاعت بالهارسيا اللي عند الحمار هتنزل تاكل في الترعه مش كده؟ معنى كده ايه؟ ان انا كبني ادم ممكن انزل الترعه تخرم جلد السكريا بتاعتي السكريا بتاع الحمار بتاع الحيوان. ليه؟ لان السكريا مش بتميز، ما عندهاش اي سبوتس، السكريا عندها بنتريشن بلانت بس، سيادتك قدرت الترعة السكريا بتاعتك تخرج جلد يقول لك ايوه ده بتاعي يكمل، السكريا بتاع الحمار بقى تخرج جلدك، بعد ما تخرج جلدك تكتشف انك مش حمار هو ده الحمار اللي بخرج، هي غلطة تخرمت جلدك لانها ما عندهاش حاجة تخرمت جلدك، تخرمت جلدك بس بعد ما تخرج جلدك مش هو دوت غلطت فيه، تحاول تخلص ترجع ما تعرفش ترجع، يا ترى السكرية بتاعتي اللي بتاعت الحمار بتعمل لك سيفير اتشنج وديباتايتس نون هيومن سكرية بتاعتي، الهيومن سكرية تخرج جلدك وتكمل، لكن النون هيومن تخرج جلدك وعماله تنخرف تنخرف مش هتمشي بقى لحد ما تموت بقى تنخرف الجلد تبقى زي الجرفان، يبقى انت لو جالك في العيله بتاعتك واحد يقول لك يا دكتور الحقني انا عمالة مش مقطع جلدي. انت قولوا ما تخافش يا اسف، انت مش هيجيلك من هاريسيا، انت ما تخافش. قولك الموضوع مش جامد كده، يبقى عندك سيركاريان ديرماتايتس، عندك سوومرز اتش، عندك بازرز اتش، عندك سيركاريان ديرماتايتس، نان هيومن سيركاريا بتخرج جلدك. قولوا ما تخافش مش هيجيلك بالهاريسيا، لكن ممكن واحدة طبعا تكون هيومن انت مش حاسمة. العيان اللي خرمت جلده نان هيومن سيركاريا دوت، مقطع جلده كله ايه؟ قولوا احسن يستاهل يا اخي اللي نزلها في الترعه ولا تعالجه؟ عالجه يا اخي، عمال يومن مش مقطع جلده. اديله ايه بقى؟ انتي هيستامينيك، انتي هيستامينيك. يقول لك في الكتاب انتي بلوريتيك، بلوريتيس يعني اتشن، بلوريتيس يعني اتشن، حاجه ضد الهرش، انتي بلوريتيك. تدينه انتي بايوتيك مضاد حيوي عشان السكندري انفكشن. طبعا في كتير من اللي معرفوش يعني ايه سكندري انفكشن. كل ما خرج في جلده سكندري كده ايه؟ سكندري الهرش بتاعه ميكروب او بكتيريا قاعدة تنخرط في الجلد تعمله قرش، تعمله بسطيول، تعمله مشاكل. سكندري انفكشن، سكندري ايه؟ الهرش بتاعه يبقى في بكتيريا كده؟ لو ما خرجش طبعا تعمل ايه بقى يا سعاد الباشا؟ قول للعيان ده انا عالجتك بس بشرط ما تنزلش الترعه، ما تنزلش الترعه لانك لو نزلت تيجي تاني. وتقول ايه كمان؟ لو مضطر تنزل الترعه خلي حد يبقى مستنيك من فوق بره، او جيب الامريكاني موجود لك القواقع من جديد عشان ما تطلعش سكريات ونعمل لك المشوار. دي حاجه اسمها سكريات ديرماتايتس ودي لك في امتحان نص السنه. سؤال شورت رايت اون سكريات ديرماتايتس. اهم كلمه لو قلتها ايه؟ ها؟ نان هيومن، نان هيومن عليها نص درجه. نان هيومن في سلوك سيركاريا بتاعت حيوان مش لعبه. نان هيومن روح روح ما تكملش. حتى في اللي فات كل اللي احنا عملناه في اللي فات كان مقرر خمس مرات. السودا تيم مورس تيم يعني شريك ديدان شرطية ديدان شرطية البلاد الشرطية فلات فلات لما تقول ما كان فلات، لكن تختلف عنها اختلاف جوهري. يقول لي سيستودا سيجمنتد زي الشريط، زي شريط القط سيجمنتد زي ما انت شايف. اللي فاتوا كانوا يا جماعة unsegmented one piece deep life، كانت زي ولد الشجر سبرماتودا. سيستودا فلات وسيجمنتد. كل السيستودا يا جماعه في الادلت عشان خاطري عايشه في السمول انتستين. اي ادلت سيستودا وانت مغمض الهبيبات ايه؟ سمول انتستين. اللي فات اللي فات كان الادلت في منهم انتستينال وفي اكسترا انتستينال. جه سؤال من سنتين تجميعا كان بيقولهم انيوميريت ادلت فلات، انيوميريت ادلت فلات وورمز اكسترا انتستاينال ايمان، اكسترا انتستاينال ايمان. ما هو الفلات وورمز انا بقول هما مين؟ هما التريماتودا وكل السيستودا دول فلات. بقول لك مين من نوع من الادلت اللي عايش اكسترا انتستاينال على مستوى التريماتودا؟ ايه الادلت اللي عايش اكسترا انتستاينال في التريماتودا؟ فشوله بنوعيها نيباتيكا وجايجانتيكا وكمان وشيستوزوما بنوعيها نيباتوبيوم وماسوراي وبلاد فلو وبلاد فيزلز بلاد فلو اكسترا انتستاينال. عشان خاطري مش هنكتب ولا واحده في السيستودا لان كل الادلت السيستودا هيكونوا فين يا جماعه؟ نقول اهو تاني small small intestine. معايا؟ مفيش ولا ادلت هناخدها في السيستولا لحد ما نخلص عايش بره الانتستين. خلاص؟ واحد عبيط اجي اسال بعد كده يقول لي مش عارف ايه هو حر. كل الادلت سيستولا small intestine. ستون يا جماعة ليها رأس ليها جسم. ستون ليها رأس ليها جسم. الرأس اسمها سكوليكس. سكوليكس يعني هيد. الرأس بتاعتها اسمها سكوليكس. والجسم البادي اسمه استروبيلا. استروبيلا اللي هو الجسم البادي بتاعه. بقول لك في نوع من السيستودا الراس بتاعته فورس فورس هيد بيسموها سودو فايليجا. سودو يعني ايه يا جماعه؟ سودو يعني ايه؟ فورس. فايليجا يعني سيستودا. سيستودا كاذبه الراس بتاعتها فورس. في نوع من السيستودا الراس بتاعتها ترو جلوبولار يسموها سايكلوفايليديا. سايكلو يعني مدور. سايكلوفايليديا سيستودا مدورة راسة مدورة. فأنا بقسم السيستودا على حسب الراس بتاعتها إلى نوعين. نوع اسمه سودوفايليديا هي فولس سكوليكس. نوع اسمه سايكلوفايليديا هي سايكلو ده جلوبولار سكوليكس زي ما تشوف. لو قلت لك كل الديدان الشريطية عايزة في السمول انتستين ماسكة ماسكة عشان ما تقعش ماسكة. يقول لك ده سودو فايليديا سودو ماسكة سودو سكر فورس سكر اسمه بوسريام بوسريام جروب فورس سكر. لكن كل سايكلو فايليديا هيبقوا ماسكين بترو سيركلر سايكلو سكر. يبقى كل الديدان الشرطية ماسكة في الانتستين بتاعها انك ماسكة بحاجة. ماسكة بايه؟ يقول لك لو ماسكة سودو سكر فورس سكر يبقى اسمها سودو فايليزيا سودو برضه. لكن ماسكة بترو سكر سكر مدورة يبقى سايكلو فايليزيا. يبقى لو قال لك سودو فايليزيا يا سودو ليه؟ لأن لينا سودو سكوليكس وسودو سكر مش كده؟ دي سايكلو سايكلو ايه؟ لأن لينا سايكلو سكوليكس وسايكلو سكر كله ندور فيه. بيقول لك الجسم بتاع الدودة دي عبارة عن سيجمنتس سيجمنتس. في نك رقبة هي اللي بتكون السيجمنتس. كل سيجمنت من دول يا جماعة هيرمافرودايتس. كنا عارفين هيرمافرودايتس يعني بايسكشن. كل سيجمنت من الدودة ديت مش كل دودة لا كل سيجمنت هيرمافرودايتس يعني بايسكشن. بقول لك سيجمنت أول ما بتتكون بتكون إيماتيور. إيماتيور يعني إيه؟ يعني جينيتال أورجان لسه ها؟ إيماتيور. بعد شوية الإيماتيور سيجمنت تبقى اسمها ماتيور سيجمنت. إمتى يسموا سيجمنت ماتيور؟ لما الجينيتال أورجان تبقى فولي ديفلوبد تبقى حصل لها ماتيوريشن. الجسم بتاع أي دودة شرطية بيتكون من سيجمنتس. السيجمنت في الأول بتبقى إيماتيور بعد كده تبقى ماتيور. انا خبرت لك الماتيور سيجمنت دي عشان خاطر خبرت الماتيور سيجمنت ولينا شايفينها دي ماتيور سيجمنت بتاع اي دوده يا فورس سكر يا فورس كوليكس اسمها سودو فايليا. دي ماتيور سيجمنت بتاعتها. بص معايا بقى عامله ايه. احنا بنقول ان دي هيرمافرودايت. هيرمافرودايت الفيميل عباره عن ايه؟ الفيميل عباره عن أوفري باي لوب أوفري يبدو حاجة اسمها أوو طايب أوو طايب أوو ودي في اليوترس زي ما انت شايف عامل زي روزيتا روزيتا شيب. روزيتا شيب يعني عامل زي الوردة روزيتا شيب. طيب خلي بالك اهم حاجه في اليوترس قدامك دوت ان هو اوبن open the kitab khazana kashir she try four kitab الميل عبارة عن ايه؟ الميل عبارة عن نقط سودة كتير في الجناب اسكتر اسمها تستيس تستيس جمع تستيس اسكتر في الجناب والتستيس دي بتتجمع بحاجة اسمها فازا افرينشيا فازا افرينشيا الاسبرمز بتدخل الفازا افرينشيا وكلهم يجمعوا في فاز ديفرنس مين فاز ديفرنس بيفتح فتحة تناسلية اسمها جنيتا الكور أو تاني كده في نقط في الجناب اسكتر كتير دوريات حمراء نعملها اسمها فيتيلاين جلاس والفيتيلاين دي تخص الفيميل الفيتيلاين لأنها بتعمل نيوتريشن الأوفا اللي بتطلع بعد كده تاني بسرعة الماتور سيجمنت بتاع أي دودة تنتمي الفصيلة اسمها سودو فاليديا هيكون شكلها ايه؟ اولا فالو اوفر يتجمعوا فوق او طيب في يوترس قدامك اليوترس روزيت شيل زي الوردة قدامك اهو الازرق ده اليوترس ده مفتوح اوبن اهو في تراين اوبن لو قلت لك الميل عبارة عن تستيس كتير التستيس بيطلع منها الاسبيرمز الاسبيرمز تروح فين؟ تروح في تيوبس صغيرة اسمها فازا افرينشيا والفازا افرينشيا بتجمع في مين فاز ديفرنس بيفتح في فتحة تناسلية اسمها جينيتال بول يعني الدودة ديت كل سيجمنت فيها فتحتين فيها يوتراين اوبننج وفيها جينيتال اوبننج الجينيتال اوبننج اللي بيدخل فيها السبيرمز وتروح بعد كده للفاجينا وتعمل فرتلايزيشن للاوفم بتدخل بعد كده اليوترس اللي قدامك اللي اوبن واللي مفتوح ما علينا لو قلت لك اليوترس ده مفتوح ده انا عاوز اطلع لك من اسمها اثبت اللي يدخل جواه يتحوش ولا يخرج يخرج الاوفر ده مصنع بيطلع بيه يدخل جوه اليوترس يتحوش ولا يخرج لان اليوترس ده اوفر مفتوح تخيل ان لو انت عندك دوده من دول انت عندك دوده من دول في الانتستين بتاعتك هتبقى ماسكه في الفورس ساكرز اسمها فوسيلا وسيادتك تيجي تعمل ايدنتيفيكيشن ايه اللي ينزل في الدستور بتاعك يقول لك كل سيجمنت من دول اليوترس بتاعها مفتوح يطلع منه البيض البيض يطلع يجي نعمل لك تحليل نلاقي الاجز بتاع الدوده ديت موجوده عندك نعمل لك ستول اكزامينيشن نلاقي الاجز بتاع الدوده موجوده عندك ليه؟ لان اليوترس ده مفتوح كل البيض يدخل جوه بيخرج زي ما انت شايف بص الانتباه بقى اللي هي تنتمي لفصيله اسمها سايكروفايليديا هديني كفرت لك الماتور سيجمنت بتاعتها الماتور سيجمنت بتاعتها ايه الاحمر ده يا جماعه؟ اوفر باي لورد اوفر في حاجه سودا بين الاوفر كده تحت بقول لك فيتن لاين جلانس الفيتن لاين كومباكت مش ستاتر زي هنا في الجناب استطر قبل كده نقط استطر لا ده انا بتتلاين حته تحت الاوفر اليوترس هنا يا جماعه مش زي روزيتا نو ده لونجيتيودنال تيوب زي ما انت شايف واليوترس عشان خاطر مقفول كلوز لاين عندك في فاجينا اهو الازرق دوت الاسود ده فاجينا الاسود ده فاجينا فاجينا بيفتح في جينيتال بور على الجنب مارجنال جينيتال بور النقط اللي في الجناب الكتيره دي تستيس والتستيس نفس الحكايه بتجمع السبيرم في فازا افرينشيا القلوب بتاخد مين باز ديفرنس نازله ده باز ديفرنس اللي بيصب في الجيتال فور اللي قدامك ده اللي عاوز يعرف الفرتلايزيشن بتحصل ازاي بص معايا التستيس اللي في الجناب ديت بتطلع سبير تدخل الفتر برينشيا تيوبز كتيره وكلهم بيصبوا في مين باز ديفرنس يبقى كل السبيرم اللي طلع من التستيس الكبيره ديت تدخل باص ديفرنس وتدخل فتحه تناسليه على جنب اسمها جينيتال فور من الفتحه التناسليه تدخل الفاجينا اهو ولما ماشي في الفاجينا نلاقي الاوبري بيطلع بويضات بيحصل فيرتلايزيشن الاوبر بتاع الاوبر وكده تدخل بعد كده فين يا جماعه اليوتروس البيض اللي يدخل جوه اليوتروس يتحوش ولا يخرج؟ يتحوش لان اليوتروس ده مقفول اليوتروس ده مقفول بيقعد يتحوش يتحوش يتحوش يتحوش يبتدي يحصل ديستنكشن للبيض شايفين؟ شايفين السيجمنت بعد شويه بقت ايه؟ بقت عباره عن ساق سودا ده اللي هو اليوتروس اهو ديستند اليوتروس على فكرة عامل بعدين عامل حد واثنين نفس الحصة بتاعت بكرة فين في الحكاية يعني؟ أوكي واحد أنا عامل نفس الحصة بكرة مين هيجي بكرة مش عارف؟ في حد هيجي بكرة؟ مش ركز معايا قوي في الحته اللي بقولها دي بقى الكل كل اللي بيجي لك الصوره الاول الصوره مخه بيتربس لان بيفهم وقتها اللي بقولها بيتربس في الصوره كلها افهم معايا في الاول كده كلمتين وبعد كده تلاقي العمليه هايفه جدا بس افهم معايا كلمتين يبدا زي ما كل المفتوح يا جماعه مقفول بدل يخرج جوه يتحوش ولا يخرج حاوش الحاوش الحاوش هيحصل ديستنكشن ادي يا جماعه السيجمنت بعد شويه سيجمنت حصلها ديستنكشن بقت عباره عن ساك اهيت بالنسبه ده اللي هو اليوتروس المفروض مليان بيض المفروض ان يكون مليان بيض مليان بيض بعد كده الديستندد يوتروس دوت يعمل لك بريشر اتروفي للديستنكس يعمل بريشر اتروفي للفاجينا للاوبر لكل حاجه بعد شوية تكيد بص للسيكمنت بتاع عبارة عن ساك مليانة ايه؟ مليانة بيض. فلا أقدر أسميها ماتور سيكمنت. أنا كنت بسميها ماتور سيكمنت إمتى؟ لما كان في جينيتال أورجنز قدامي، ميل وفيميل قدام عيني، دي ماتور سيكمنت. لكن دلوقتي سيكمنت عبارة عن ساك مليانة بيض. ما أقدرش أسميها ماتور سيكمنت، أسميها حاجة اسمها جرافيد سيكمنت. جرافيد يعني بريجننت، يعني جواها إكس. بتجيلك تجي لك في الامتحان سؤال شك وشهير يقول لك ليه السودوفايليبيا ملهاش جرافيد سيجمنت؟ تحديد ان السايتروفايليبيا لازم يكون ليها جرافيد سيجمنت. السر في مين يا جماعه؟ السر في اليوترس. لو اليوترس ده مفتوح يبقى البيض هيخرج منه. هل هيحصل له ديستنكشن هنا؟ يفضل زي الروزيتا طول عمره نوع جرافيد سيجمنت. بيقدر يتحوش جواه يحصل له ديستنكشن بريشر اتروفي لازم يتكون لك جرافيد سيجمنت زي ما انت شايف. لو انت عيان عندك دوله من دول هتبقى ماسكه في الانتستين بتاعتك باربعه سكر اثنين بنتر واثنين دورسال. لو شدتك عملنا لك ستول اكزامينيشن هل الاقي اكس في السول بتاعك؟ لا ده البيض محبوس جوه الجرافيد سيجمنت. امال الاقي ايه؟ يقول لك الجرافيت اقدم جرافيت سيجمنت اقدم جرافيت سيجمنت اللي في الاخر خالص بيحصلهم في فاريشن اللي تحت خالص بيحصلهم في فاريشن ويقع ونزل في السجن بتاعك تنزل جرافيت سيجمنت في السجن بتاعك في الغيط بقى في الشارع في اي حته هتفرع الجرافيت سيجمنت ويطبع البيض اللي جواها زي ما انت شايف. انت لو عملت ستول اكزامينيشن تعيان عنده دوده من دول لازم تلاقي جرافيك سيجمنت الاول هي اللي بتنزل بعد ما تفرق يطلع منها مفهوم. هنا نو احنا نعمل تحليل لا على طول سجن هذا الاسطول لان اليوتر ده مفتوح في سجن زي ما هي قد الاصعش. لحد دلوقتي فاهمين اللي انا بقوله؟ ها؟ سؤال الفرق بين ماتيور سيجمنت هنا وماتيور سيجمنت هنا؟ هدي قولي الفروات اللي انا قلتها. نعم؟ يصبح هنا open هنا close هدي اول حاجة. ايه كمان؟ البيتلاين هنا بنكون سكتر في البيكينات هنا بنكون compact behind the ovary حتى هنا في الاوفر. ده تاني فرق. فرق تاني الهومن جينيتال فور هنا بتكون فنترال جنب اليوتراين فور اهي ده هنا مارجنال على الجنب. فرق رابع اليوترس هنا بيكون يا جماعه روزيتا زي الورده لكن اليوترس هنا بيكون تيوب من تيوب الى الترانسفيرس المهم تيوب قدام زي ما انت شايف. طيب العيان اللي عنده جودة كان تعمل ستيلوفايليديا تعمل له ستول اكزامينيشن تلاقي البيض نازل في الستول بتاعه يقول لك البيضة بتنزل اوفر ليها اوفر كلام. سمعنا كلمة اوفر كلام دي فين قبل كده؟ شيولة؟ ها؟ ميكروبس. وثالث اوفر كلام واخر اوفر كلام هنا. سؤال يجي لك امتحان نص السنة هيجي لك رايت مات اوبركوليتد ايه ايه البيض اللي يوبر كلام. كل المنهج اللي بتاخده هم ثلاث بيضات. خدنا بيضة كبيرة قوي بتاع مين؟ الشولة. وخدنا بيضة صغيرة قوي بتاعت التروفوس. والنهاردة بتاخد ثالث بيضة ليها اوبر كلام كبيرة ولا صغيرة؟ من غصب عني متوسطة. ليه متوسطة؟ لأن احنا خلصنا خلاص الكبير والصغير. بعد ما نخلص الكريماتودة بنحك كل اللي جاي قدامك البيض بتاعه يا جماعة ميديم سايز بيض متوسط كله. بيقول لك البيضة دي حجمها متوسط 70x45 مايكرون لأنها أوفر ليها طول وليها عرض 70x45 مايكرون. بص بالرسمة معايا اللي مش شايف بص بالرسمة بتاع البيضة دي البيضة دي حجمها دي متوسطة وليها اختين قبل كده واحدة كبيرة واحدة صغيرة فيها ايه منطقة كبيرة؟ ها؟ فاهم المشهورة؟ واحدة واحدة تقول لي فيها اوبركلا وانا عارف ان فيها اوبركلا اماتيور فيها اماتيور اوضا صح فيها حاجة منطقة كبيرة اماتيور فيها اوضا فيها ايه منطقة صغيرة؟ تروفس الشيك بتاعتنا الفراعة لقينا سيك شيك. انا بقول لك المنهج بتاعك ثلاث بيضات ليهم اوبركلا كبيرة فشورة صغيرة تروفيس أختهم المتوسطة سودو فايليليا فيها إيه نقطها الكبيرة دي الكونتنس الماتيور فيها إيه نقطها صغيرة الشيل سيك شيل تخينة زي ما فيش كلر البيض لونها إيه اللي ما يعرفش يقول لي إيه يلش براونش يقول لك بيبدأ مرة يلش يقول لك مرة براونش مرة قول يلش براون صح ده ترانسلوسنت كان شيستوزوما يا اما غير كده اقول لي ايه جولش براون يمشي في اي حاجه بعد كده. ادي عم البيضه يا عم اي بيضه بتاع اي دوده تنتمي للسودو فايليديا هيبقى فيها خمس مواصفات اللي قلتهم لك من شويه ثلاثه اسم جنس. بص معايا الجدان ديت راسها الونجيتد والسكرز بتاعتها الونجيتد والبيض بتاعها الونجيتد في حاجات كلها الونجيتد. بص الجدان دي بقى هتلاقي راسها مدوره والسكرز بتاعتها مدوره والبيض بتاعها يكون مدور كله سايكلو كله مدور هتخفص كتير هتلاقي العمليه سهله. البيضه هنا بقى اللي بتنزل يا سعاده الباشا هتلاقي كبير ولا صغير البيضه دي بقى. ها؟ متوسط ميديم سايز كده هنا متوسط لونها ايه البيضه ديت؟ يلش براون عشان خاطر هنا بقى في حاجه غريبه البيضه اللي كنت بتاع اي كده بسايكروفاليديا بيقول لك بيبقى جواها جنين، تبقى ماتيور جواها جنين اسمه اونكوسفير. اونكوسفير اونكو يعني جنين، امبريو، وسفير يعني مدور. جنين الاحمر دوت اسمه اونكوسفير. والجيل بتاعتنا يا جماعه الجيل بيسموها امبريو فور. امبريو فور فور يعني محفظه، محفظه بتحفظ الايه؟